فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين السنة والمستحب؟ لا، السنة والمستحب بمعنى واحد، إلا أن السنة أعم من المستحب. السنة قد تكون المراد بها المشروع، سواء كان واجبا أو مستحبا، السنة أعم من المستحب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.